حتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زكية طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأولادنا وشبابنا وأجيالنا. مع أن كل أمم الأرض تعتز بتاريخها، بل وتتغنى برجالها، بل وتفخر بأبطالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كانت خير أمة ولا زالت وستظل بموعود الله جل وعلا، ستظل أمة الحبيب المصطفى خير أمة أخرجت للناس. فلقد أنجبت الأمة بكل ثقة وبكل فخر وعز واستعلاء المؤمنين، أقول لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا ونساء ونساء. سيظل التاريخ إلى قيام الساعة يقف أمام سيرهم العطرة المبهرة، وقفة إعزاز وإجلال وإكبار، بل وانبهار. ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأطهار الأخيار من الرجال والنساء، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة. ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. أقول قد يكون من اليسير أن تقطف زهرة في صحراء مقترة، لكن من العسير أن تقطف زهرة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتحوي كل أصناف العذير وتضم كل ألوان الشذا. من اليسير أن ترى نجمة في أفق السماء تلتمع بالنور والضياء، لكن حتما من العسير أن تحصر عدد نجوم السماء. فمن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأطهار والأخيار. تكلمت عن مجموعة كريمة وكوكبة مباركة دارت في شمس النبوة وقبست من نورها وتلألأت وأشرقت، وهي لا تزال تتلألأ وتشرق على صفحات التاريخ وعلى جبين الزمان والأيام، وما زالت الأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تقبس من نور هؤلاء وأن تقدمهم لأولادنا وأجيالنا وشبابنا قدوة طيبة ومثلا أعلى. سامحوني وتعالوا بنا الليلة وبسرعة قبل أن تطاردنا عقارب الساعة كالعادة، لنلقي السمع والبصر والفؤاد بحب وإجلال وتقدير واحترام بين يدي القدوة الطيبة والمثل الأعلى في عالم النساء. تعالوا بنا الليلة لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي أصل العز ورمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء. إننا الليلة على موعد مع القدوة الطيبة والمثل الأعلى في عالم النساء. إننا الليلة على موعد مع أصل الوفاء وسكن سيد الأنبياء. إننا الليلة على موعد مع نهر الرحمة ونبع الإيمان. إننا الليلة على موعد مع نهر الرحمة ونبع الحنان وأصل العز وقلعة الإيمان. إننا الليلة على موعد جليل كريم كبير مبارك مع صانعة الأجيال ومربية النساء والرجال، مع القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والكفر والكذب. إنها الجوهرة السمينة، إنها اللؤلؤة المصونة إنها الدرة الكريمة، إنها الطاهرة في الجاهلية قبل الإسلام، إنها أول من وحدت ربها بعد نبيها، إنها أول من صلت لله خلف رسول الله، إنها أول من سمعت القرآن غضا من فم المصطفى، إنها الأولى في عالم الصديقات، إنها أول من بشرت من رسول الله بالجنة، إنها أول من أنزل الله إليها جبريل ليقرئها السلام من ربها الجليل، إنها أول من أنجبت الولد لحبيبنا المصطفى. عرفتموها؟ نعم عرفتموها، إنها أول زوجة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنها المتفردة في عالم الصديقين، إنها خديجة أم المؤمنين. والله إن الكلمات كلها لتتوارى خجلا وحياء أمام أمي، أمام أمنا التي نرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء ونحن نقول أمنا أم المؤمنين خديجة. تتوارى كل كلمات اللغة، صدقوني والله لا أبالغ، والله لا أختار من الكلمات ما ألهب به العواطف والمشاعر، بل والله إني لصادق في كل حرف أنطق به، أقسم بالله إن الكلمات كلها لتتوارى على خجل واستحياء وتقصير أمام هذه القلعة الشامخة، أمام أصل الوفاء، أمام سكن إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون، إننا أمام نموذج مبهر، إننا أمام قدوة طيبة، إننا أمام مثل أعلى، إننا أمام امرأة لولا أنني على يقين مطلق بما أحدث به المسلمين الليلة عنه لظننت أنه لا يمكن على الإطلاق أن يوجد في عالم الأرض في عالم النساء امرأة بهذا الخلق، بهذا الصدق، بهذا العقل، بهذا القلب، بهذا الوفاء، بهذا الحب، بهذا العطاء. نعم، إننا الليلة أمام درة مصونة، أمام لؤلؤة جليلة كريمة مكنونة، أمام جوهرة غالية ثمينة. اسمعي يا أماه، وتعلمي يا أختاه، وتعلمي يا ابنتاه، تعلموا الليلة من أطهر قدوة وأشرف مثل أقدمه الآن، لا لنساء الأمة فحسب، بل لنساء أهل الأرض، لتتعلم المرأة في زمن قدمن فيه التافهات، بل ولا أبالغ قدمن فيه الساقطات، ليكن القدوة والمثال. وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ من قدوتك الآن يا أختاه؟ من أسوتك الآن يا بنتاه؟ انظروا، انظرنا جميعا، انظروا يا مسلمون جميعا، وانظرنا أيتها المسلمات جميعا إلى هذه القدوة الطيبة، إلى هذا المثل الأعلى، إلى الزوجة التي قالت للنبي صدقت حين قال له الناس كذبت. الله، انت حضرتك مستوعبة اللفظة اللي انا قلتها دي؟ يا سلام، تصور لما كل الدنيا تقوم على الحبيب وتقول كذب، وهذه اول امرأة تقول لها بقلبها قبل كلماتها صدقت، كفر به الناس فكانت اول من آمن به من الناس، حرمه الناس من مالهم ومنعوا عنه ما لهم، فكانت أول من واثت رسول الله بكل ما تملك من الأموال. اسمع لهذه الكلمات التي استحقتها بكل جدارة من رسول رب الأرض والسماوات. اسمعنا وتدبرنا يا أخوات، ماذا قال الحبيب في حق أم المؤمنين خديجة؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. يا حبيبي يا رسول الله، إلى هذا الحد تكرم مريم بنت عمران فتبدأ بها؟ فلتسمع الدنيا كلها، فليسمع العالم الغربي كله الذي يتهم إسلامنا ويتهم نبينا وحبيبنا، فليسمع أولئك الأقزام الذين يتطاولون على درة تاج الجنس البشري كله، على تاج الأنبياء وإمام الأصفياء وسيد الأتقياء. فلتسمع الدنيا كلها: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وخديجة بنت خويلد، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفاطمة بنت محمد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لا والله، سمعنا حديثتين. يا سلام، أنا ما كنتش عاوز أحرق حلقة بكرة، لكن بكرة هنعيش مع مريم، معلش، على غير منهجي، لتستعد الدنيا كلها ولتسمع الأرض كلها وليعلم أهل الأرض أن مريم ما كرمت في دين مثل ما كرمت في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. على غير عادتي وعلى غير منهجي في أن أشوق الناس في أول الحلقة ليفكروا معي ولتعمل أذهانهم في هذه الشخصية من تكون، على غير العادة أقول غدا بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنعيش مع البتول، مع البتول، مع مريم بنت عمران، وسنسمع العجب العجاب إن شاء الله. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، يبدأ بها حبيبي صلى الله عليه وسلم. وآسية، وآسية، وهل من الأدب أن نترك آسية؟ لا، سنعيش ليلة مع آسية، نعم سنعيش ليلة مع آسية، لتعرف الدنيا ولتعرف الأمة من هذه التي ضرب الله بها المثل في القرآن الكريم للمؤمنين. نعم، وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وهل من الأدب أن تمضي هذه الليالي وأنا أتحدث عن أئمة الهدى من الرجال والنساء دون أن أتحدث عن بنت حبيبنا رسول الله، عن الزهراء، عن أم الحسن والحسين، عن البضعة أو البضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، سنعيش ليلة مع الزهراء، فهي حبيبة قلبي وأبوها حبيب قلبي وحبيب قلوبنا جميعا. نعم، سنعيش ليلة مع الزهراء، مع أم الحسن والحسين، مع زوج علي، مع بنت الحبيب النبي، مع فاطمة. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهل يعقل أيضا أن أتحدث عن هؤلاء من الفضلاء والفضليات دون أن أتحدث عن حبيبة رسول رب الأرض والسماوات، عن أم المؤمنين، عن الحصان الرزان، عن بنت الصديق الأكبر عن أم المؤمنين عائشة؟ لا، سنقضي أيضا ليلة كريمة في هذه الليالي المتبقية مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهن جميعا. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الشريب على سائر الطعام. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها. يا إلهي، سأذكر هذه الأحاديث مرة أخرى غدا بإذن الله تعالى حتما. يقول الحبيب في حق مريم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال جمهور أهل العلم المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام خير نسائها مريم بنت عمران، أي خير نساء زمانها، خير نساء زمانها مريم بنت عمران، أو خير نساء بني إسرائيل مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أي خير نساء زمانها خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. وفي رواية ثالثة في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني ومستدرك الحاكم، وكذلك عند الإمام أبي يعلى وغيرهم من أئمة الحديث، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خط يوما في الأرض 4 خطوط، خط في الأرض 4 خطوط. ثم قال الحبيب: أتدرون ما هذا؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد. هكذا بدأ بها في هذه الرواية: أفضل نساء أهل الجنة. خلي بالك، ده هناك، احنا دلوقتي انت انتقلت، احنا لسه هنا، ما في الدنيا، لا انتقل معايا، ارتقي. خير نساء أهل الجنة هناك، خير نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاح امرأة فرعون. تسمع الرواية ثاني، تسمع واستمتع. يا الله يا الله، خير نساء أهل الجنة هناك. معليش أنا متعمد عشان نرتقي وننتقل، لأن الطين يشدنا، لكن هؤلاء الآن في الجنة. خير، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، فبدأ بها، وفاطمة بنت محمد، ما هي بنت خديجة، أنت مش واخد بالك، ما أنا هقول لك دلوقتي أولاد خديجة رضي الله عنها. فاطمة بنت السيدة خديجة، السيدة فاطمة بنت السيدة خديجة رضوان الله عليهما، فخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، آسية بنت مزاح امرأة فرعون. أرجو أن تضعوا أيديكم على قلوبكم وأنتم تستمعون مني إلى هذا الحديث الذي سأذكره الآن، وأسألكم بالله أن تستمعوا إلي الآن بقلوبكم قبل أن تستمعوا إلي بآذان رؤوسكم، بل أطلب أن تنصت آذان القلوب إلى كلام الحبيب المحبوب. ماذا قال؟ قد يتصور البعض من إخواني وأخواتي أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي حبيبة القلب والروح، قد يتصور بعض إخواني وأخواتي أنها نالت هذه المكانة العظيمة في قلب الحبيب المصطفى لما سنبينه الآن. نعم، لا لا لا لا، لم تنل هذه المكانة الكريمة الفريدة في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط، بل لقد نالت أم المؤمنين خديجة مكانة عالية عند العلي الأعلى، عند مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض. يا إلهي، روى البخاري ومسلم، فالحديث في أعلى درجات الصحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ليقول له: يا رسول الله، هذه خديجة، الله أكبر، ويذكر جبريل اسمها: نعم، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت، اسمع تدبري، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل. يا الله يا الله، والله يكاد قلبي أن ينخلع، والله. يا أخي ويا أختي، إذا أردت أن تعيش معي ما أعيشه الآن، تصور لو أن ملكا من ملوك الدنيا أرسل رئيس وزراء دولته ليقرئك السلام بصفة خاصة من هذا الملك أو من هذا الرئيس أو من هذا الأمير. أنا أسألك بالله كيف يكون حالك؟ طيب كيف يكون حالك أيها المؤمن لو أرسل إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة مثلا أبا بكر الصديق ليقول لك: رسول الله يقرئك السلام؟ أنا أسألك بالله كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك يا أختاه لو قلت لك الآن: خديجة أم المؤمنين ترسل إليك فاطمة الزهراء ابنتها لتقرئك فاطمة السلام من أم المؤمنين خديجة؟ كيف يكون حالك يا أختاه ويا أماه ويا بنتاه؟ والله لو صدقت ما نمت الليل، والله لو صدقت أنت ما نمت الليل، لو جاءك سلام من ملك أو رئيس أو أمير، والله ما نمت، والله ما نمت. أنا عاوزك تعيش اللي أنا بقوله، ما مش عاوزك تسمع فقط، عاوزك تستوعب هذه الكرامة، عاوزك تستوعب هذه المكانة، عاوزك تعيش هذه المنقبة. يقول جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إدام، إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل. جبريل نازل وهو أمين وحي السماء بسلام من السلام جل جلاله لأمة من خلق الله من عباد الله لأم المؤمنين خديجة: أقرئها السلام من ربها عز وجل. اسمع الثانية: ومني، يعني ومن جبريل. الله يسلم على خديجة وجبريل يسلم على خديجة، فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها. ثالثة: سلام من رب العزة وسلام من جبريل وبشرة، وبشرها، والبشرة من الله يحملها جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. طب خلينا ندخل على رواية سنن النسائي ونرجع لرواية الصحيحين مرة أخرى. حين قال الحبيب المصطفى: يا خديجة، ربك يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام ويبشرك ربك ببيت في الجنة، نعم، من قصب، من قصب يعني من لؤلؤة مزوفة، وسأرجع الحديث لأفصل فيه، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقالت أم المؤمنين خديجة الفقيهة العاقلة العالمة، قالت، لم تقل على الله السلام، لا لا، وإنما قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الله الله الله الله الله الله الله. سامحوني، أنا عاشق ومحب لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. اللهم اجمعنا بها في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بها في جنات النعيم. أي شخصية هذه؟ أي امرأة هذه يا سالة؟ مالك الملك وملك الملوك يرسل جبريل أمين وحي السماء بسلام من السلام جل جلاله لأم المؤمنين خديجة، وأمين وحي السماء يحبها ويبشرها ويقرئها السلام هو الآخر، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. من قصب مش القصب بتاعنا المعروف ده، لا، من قصب يعني من لؤلؤة مجوفة. يا سلام، والله الذي لا إله غيره مهما أبدع المبدعون في فن البنيان والعمران ما استطاعوا ولن يستطيعوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يبني هؤلاء قصرا من لؤلؤة مجوفة. قصرا، تصور عوزك تتصور إيه، تتخيل إيه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة قصر لخديجة من لؤلؤة مجوفة، وكذلك فيه قصور في الجنة من الذهب الخالص، من الذهب الخالص. هل تصورت قصرا، قصرا مبنيا من الذهب الخالص وفي بيوت أخرى من الذهب والفضة؟ حين سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني وغيرها من دواوين السنة من حديث أبي هريرة، والحديث صحيح بمجموع طرقه، قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها، ما صفتها؟ فقال الحبيب الذي رآها بل ودخلها، بل ودخلها، رآها ودخلها، دخلها ليلة الإسراء والمعراج، وانتقل من علم اليقين إلى علم اليقين، بل إلى حق اليقين. فرأى سيد المرسلين الجنة وما أعده الله فيها لأوليائه من نعيم مقيم. فقال الحديث لبنة من ذهب ولبنة من فضة، اللبنة عن الطوبة يعني، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طب يعقل يا سادة الطينة أو المونة أو الملاط اللي بين طوبة ذهب وطوبة فضة يبقى طين، واللي يبقى أسمنت وزلط ورمل؟ مستحيل. طيب المونة اللي بينهم تبقى إيه؟ قال الحديد وملاطها المسك، وملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تفنى، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. يبقى بناء من لؤلؤة كاملة مجوفة، قصر من لؤلؤة وفيه بناء من ذهب ومن فضة في آن واحد، وفيه بناء من ذهب خالص. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت قصرا في الجنة من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش. قال حبيبنا فظننت أني أنا هو، فظننت أني أنا هو، يعني قلت أكيد القصر ده لي أنا، للحبيب عليه الصلاة والسلام. قلت لمن هذا القصر من الذهب الخالص؟ قالوا لفتى من قريش. قال حبيبنا فظننت أني أنا هو، فقيل لي لا، هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحبيب لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر فأعرضت، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أو عليك أغار يا رسول الله، أو عليك أغار يا رسول الله، هذه الجنة. ولذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران ربه يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فيقول الله جل وعلا ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة ونزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيجيء هذا الرجل فيقول له ربنا جل جلاله ادخل الجنة، فينطلق الرجل ثم يرجع إلى ربنا جل وعلا ويقول يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني مش لاقي لي مكان في الجنة. فيقول ربنا جل وعلا أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن لا نعرف ملك الملوك. أترضى أن يكون ملكك في في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال بلى يا رب رضيت. فيقول الكريم جل جلاله لك ذلك، هذه نعمة الحمد لله. لا لا لا يتوقف الفضل عند هذا الحد، فأنت تتعامل مع الكريم جل وعلا فيقول له سبحانه لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في المرة الخامسة رضيت يا رب رضيت يا رب، فيقول الرب جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال موسى بن عمران يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما أعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت أي أردت لهم الكرامة والمكانة، غرست كرامتهم بيدي، الله أكبر، وختمت عليها وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب، لا ضجيج فيه ولا إزعاج ولا ضوضاء ولا نصب، لا تعب ولا مرض ولا ألم. نعم الجنة ليس فيها شيء من هذا، إن أول زمرة، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا رب اجعلنا منهم. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. اسمع ده الشاهد اللي أنا عاوزه، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمساطهم الذهب، المسك ذهب، أمساطهم الذهب ورشحهم المسك، العرق مسك، ومجامرهم الألوة، المجمرة يعني المبخرة، مجامر جمع مجمرة، والمجمرة هي المبخرة، والألوة يعني العود. فتصور أن المجمرة مصنعة من الطيب، فما ظنك بطيب يوضع في الطيب؟ ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين. فبيت خديجة في الجنة من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب فيه. ولذلك يا أحبابي تعلق الحبيب صلى الله عليه وسلم بخديجة تعلقا كبيرا، حتى غارت أمنا أم المؤمنين عائشة من خديجة، مع أنها ما رأت أم المؤمنين خديجة قط. والحديث في الصحيحين تقول أمنا أم المؤمنين عائشة حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما غرت على أحد، يعني من أحد، ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما غرت من خديجة، من كثرة ما كان النبي يذكرها. وربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. السيدة عيسى بتقول لسيدنا النبي كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، هو ما فيش ذكر إلا خديجة، لا تتكلم إلا عن خديجة، ولا تذكر إلا خديجة، ولا تثني إلا على خديجة رضي الله عنها. كأنه لم يكن، كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول لها صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت، فيذكر صلى الله عليه وسلم فضائلها ومناقبها وخصائصها، إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. من هي خديجة؟ لسه هتقول بعد كده عن خديجة؟ هو احنا قلنا حاجة، احنا قلنا حاجة عن خديجة رضي الله عنها. من هي خديجة؟ خديجة بنت خويلد نشأت في بيت شرف وحسب ونسب وغنى وثراء وجاه ووجاهة في مكة زادها الله تشريفا. كانت تلقب في الجاهلية قبل الإسلام بالطاهرة، من الله عليها بعقل راجح وقلب عقول ولسان سؤول وعفيف، وكان أهل مكة بالإجماع يلقبونها بالطاهرة، ما سمعوا عنها في الجاهلية إلا كل جميل وإلا كل جليل. وكانت الألسنة إن تحدثت عن خديجة تحدثت بكل عفيف وبكل فاضل وشريف. تزوجت هذه السيدة الفاضلة الكريمة برجل يقال له عتيق ابن عابد المخزومي. تزوجت عتيق ابن عابد المخزومي أولا، فتوفي عنها هذا الرجل، فتزوجت مرة أخرى أبا هالة ابن زرارة التميمي، وأنجبت منه هند ابن أبي هالة رضي الله عنه. ثم توفي عنها زوجها الثاني فأعرضت عن الزواج، وتقدم لها كثير من الأشراف وكثير من الفضلاء وكثير من الأكارم والأكابر، فأبت أن تتزوج ورفضت هذا المبدأ تماما، إلى أن وصلت إلى آذانها، بل إن شئت فقل لامس قلبها حب الحبيب الذي سبق خلقه، الذي سبق وفاؤه، الذي سبق فضله، الذي سبق صدقه، الذي سبقت أمانته. يا إلهي، مكة كلها بالإجماع يخلعون عليه في برلمانهم الشركي في مكة الصادق الأمين، يقلع عليه أهل مكة بالإجماع لقب الصادق الأمين. دخل عليكم الصادق الأمين، فهو الصادق وهو الأمين في مكة قبل الإسلام. وصلت هذه الأخبار المحمدية الكريمة وتنزلت على قلب خديجة كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، وكانت شغوفة بالسماع عن أخبار محمد بن عبد الله. نعم، حتى أحبت المصطفى، أحبت فيه الصدق، أحبت فيه الأمانة، أحبت فيه المروءة، أحبت فيه الرجولة، حبت فيه هذه الأخلاق الكريمة الجامعة، فأرسلت إليه ليتاجر لها في مالها، وهي الثرية الغنية وهي صاحبة الأموال. ويا ترى من أأمن في هذا الوقت من محمد؟ لا أحد. وتاجر لها الحبيب، فكان أمينا حق أمين، وكان وفيا حق وفي، وضرب المصطفى أروع المثل قبل البعثة المحمدية في الأمانة والصدق والوفاء والإخاء والرجولة. نعم، فلم تجد خديجة بدا أمام هذه العواطف الجياشة التي ملأت قلبها، ولم تستطع أن تغالبها ولم تستطع أن تصارعها، ولكنها استجابت وهي في غاية الحب والرضا لهذه العواطف التي تصرخ في قلبها: من كمحمد بن عبد الله؟ لماذا؟ من كمحمد بن عبد الله؟ لماذا لا تتقدمين أنت وتطلبين أنت شرف الانتساب إلى محمد بن عبد الله؟ نعم، هذا لم يكن معهودا في أرض الجزيرة، ولم يكن معروفا في أرض مكة، فهي الشريفة صاحبة الجاه وصاحبة المكانة، وهي التي تقدم لها الأشراف والكبار والكبار والكبار، ولكنها بلا تردد راحت لتخطب محمدا صلى الله عليه وسلم لنفسها، وذهبت لتعرض نفسها عن طريق أخت أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوج منها، واستجاب الحبيب، فهو يعرف من خديجة، يعرف من خديجة، فذهب مع عمه حمزة رضي الله عنه ومع عمه أبي طالب إلى بيت خديجة، وقف أبو طالب خطيبا، فماذا قال؟ من بديع ما قاله، قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، الحمد لله الذي جعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، ثم هذا ابن أخي محمد لا يوزن به رجل من أشراف مكة من أشراف قريش نبلا وشرفا ومكانة إلا رجحه محمد بن عبد الله، وهو له رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك، وما تحبون من الصداق فعليه. كلمات جميلة. فقام عمها عمرو بن أسد، وهذا هو الراجح عند جماهير المحققين والمؤرخين لأهل السير، قام عمها عمرو بن أسد لأن والدها كان يرفض ذلك، فقام عمها عمرو بن أسد حين قال أبو طالب هذه الكلمات، رد عمها على أبي طالب وقال: هو الفحل لا تقدح أنفه، هو الفحل لا يقدح أنفه، يعني هو الكفء الكريم الذي لا يرد. وتزوج رسول الله خديجة، وجمهور العلماء متفقون على أن أم المؤمنين كانت في الأربعين من عمرها، وكان حبيبنا في ريعان شبابه في الخامسة والعشرين من عمره. وأكتفي بذلك ولم أطيل النفس للرد على من أنهكهم التحلل الأخلاقي، للرد على من أنهك عقولهم عدم القدرة على بلوغ هذا المستوى الراقي، فراحوا يلهثون في مستنقع آثم عتم يتهمون فيه الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، والشريف الذي صان الحرمات كلها في أمته يتهمونه بالشهوانية، إلى آخر هذه الكلمات البهيمية التي لا يدركها هؤلاء ولا يعرف خطرها هؤلاء، لأنهم في مستنقع آسن غارقون ولا زالوا يغرقون. لن أرد على هؤلاء المستشرقين وعلى من سار على دربهم ممن يعزف على أوتارهم النجسة ليتهم درة تاج الجنس البشري كله لأنه كان رجلا شهوانيا ولأنه كان رجل نساء. فليسمع العالم ولتسمع الدنيا، شاب في ريعان شبابه هو من هو في شرفه في حسبه في مكانه في مكانته من قريش، في وسامته في جمال وجهه في جمال جسده في جمال خلقه. من في مكة كمحمد بن عبد الله؟ من في قريش؟ من في قريش كمحمد بن عبد الله؟ من الصفقة في العشيرة والمكانة في النسب والشرف والجاه والوجاهة، لو دخل أي بيت من بيوتات مكة لسعد أي بيت أن يقدم له ابنته التي لم تبلغ الخامسة عشرة أو لم تبلغ العشرين من عمرها، بل وسعد البيت بذلك سعادة غامرة، وهو الشاب في ريعان شبابه، ومع ذلك يتزوج سيدة فاضلة في الأربعين من عمرها وهي أول زوجة له وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ولا يتزوج عليها المصطفى إلا بعد أن توفاها الله، وتوفيت أمنا خديجة في الخامسة والستين من عمرها. ألا يكفي ذلك للعقلاء؟ ثم هل يعقل أن يقوم رجل شهواني لا يعيش إلا للنساء؟ هل يعقل أن يقوم بهذا الدور الرهيب الذي قام به محمد الحبيب؟ والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع علماء الأرض بأجهزتهم الحديثة من الكمبيوتر المعاصر ليرتبوا كلماتي وآياتي القرآن الكريم بهذا التنسيق وبهذا الإبداع ما استطاعوا. أيعقل أن يغزو رجل شهواني لا يعيش إلا للنساء كل هذه الغزوات وكل هذه المعارف؟ يا سادة، نريد قليلا من الإنصاف لنقف على هذه الحقائق التي تحتاج إلى قلوب طاهرة وإلى عقول سامية، فمثل هذه الحقائق الكبيرة لا يستوعبها إلا الكبار، وأنا سعيد بأن الذي يرد هم الصغار. فدعك من الصغار، فالسماء لا تمتد إليها يد شلاء، ولا يضر السماء نبح الكلاب. محمد صلى الله عليه وسلم فوق السحب، فوق السحب، أنا لا أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بكلماتي، بل أنا أزين كلماتي بذكر اسم رسول الله. والله ما مدحت محمدا بقصيدتي، ولكن مدحت قصيدتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يتزوج الحبيب أم المؤمنين خديجة، سيدة في الأربعين من عمرها الشريف المبارك، وحبيبنا في الخامسة والعشرين من عمره الشريف المبارك، بأبي هو وأمي. فيرى العقل، يرى الأم ويرى الزوجة ويرى النصير والمعين. وتملأ السعادة هذا البيت المبارك الذي أراه كان أشرف وأطهر بيت على وجه الأرض. خلي بال حضرتك، فمن هذا البيت، من بيت خديجة، أشرق نور التوحيد والإيمان، وسطع هذا النور فملأ أرجاء الأرض، كفاها شرفا ونبلا أن يكون بيتها أول إشعاع لهذا النور، وأول مصدر لهذه الإشراقات، إشراقات التوحيد والإيمان برب الأرض والسماوات. نعم، يرزق الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة بالقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ثاني، لأن معرة كبيرة أوي أن لا تعرف الأمة أولاد الحبيب، عار وشناف أن لا يعرف كثير منا أولاد الحبيب في الوقت الذي نعرف فيه كثيرا من التافهين والتافهات. رزق الله الحبيب المصطفى من أمنا أم المؤمنين خديجة بالقاسم، فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو أول ابن له عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين خديجة. رزق الله حبيبنا بالقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ويضم هذا البيت الكريم المبارك مع أولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضم هند بن أبي هالة وهو ولدها من زوجها الثاني، يضم هذا البيت هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأم أيمن حاضنة رسول الله. كل هؤلاء يعيشون في بيت خديجة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. اسمع مني، لأن الوقت لا حول ولا قوة إلا بالله قد انتهى. أقول سريعا، وفي ليلة كريمة من الليالي المباركة، رسول الله في الأربعين من عمره الشريف المبارك، حبب إليه الخلاء، يترك مكة بأنصابها وأوثانها وأصنامها، ويبتعد بعيدا بعيدا، يمشي على قدميه الداميتين المتعبتين، يتزود بزاد يسير، وينطلق هنالك إلى قمة جبل النور. من رآه منكم ونظر إلى هذا الغار في قمة جبل النور لتعجب كيف كان يصعد إليه البشير النذير في هذه الجبال الموحشة وفي هذه الصحراء المقصرة المرعبة المفجعة. نعم، يترك الحبيب مكة بضجيجها حول أوثانها وأصنامها، وينطلق بعيدا بعيدا إلى قمة جبل النور، إلى غار حراء، ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي الليلة كله في التبتل والدعاء والتجلل والتضرع. وفي ليلة كريمة من ليالي شهر رمضان، يخشع الكون كله، تصمت الوحوش في الصحراء، وتسكن حبات الرمال الصماء، بل وتخشع الجبال، بل وتكاد الكواكب والنجوم التي تتلألأ تتنزل لتعانق الليلة الكريمة قمة جبل النور. إن الأمر جلل، إن الأمر عظيم. فها هو جبريل أمين وحي السماء يتنزل إلى قمة جبل النور، إلى غار حراء، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليلة كريمة مباركة، ليضم جبريل نبينا الجليل، وهو يقول اقرأ، حبيبنا يقول ما أنا بقارئ، فيقول صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. فنزل الحبيب صلى الله عليه وسلم من قمة جبل النور يجري إلى أصل الوفاء، إلى سكن إمام الأنبياء، إلى راحة سيد الأتقياء. زملوني زملوني، ما صرخت في وجهه، ما قالت ما الخبر، ماذا دهاك، ماذا حدث، لا، فهي العاقلة التي صنعت الرجال وعلمت النساء، زملت دسرت أي وضعت الأغطية عليه وتركت حتى قام وسكن وهدأ. فأخبرها هو صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فردت هذه الزوجة الوفية التقية النقية الصادرة العاقلة كلا، الله أكبر، كلا، والله لا يخزيك الله أبدا يا الله. كلمة من أعجب الكلمات، هل قالت الزوجة لزوجها يوما كلا والله لا يخزيك الله أبدا؟ ثم ذكرت مناقبه، ثم ذكرت فضائله، ثم عددت أخلاقه التي كان من المفترض أن يكون الزوج أصلا قد غرسها في قلب زوجته بخلقه وأدبه وفضله. نعم، رسول الله له رصيد في قلب خديجة، له رصيد من الخلق، له رصيد من العطاء، من الكرم، من الوفاء. فلما قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم عددت الخصال والمناقب والأخلاق، إنك لتصل الرحم، الله الله الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي طرف الفقير والعاجز والمعدوم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، أي طرف الفقير والمحروم، وتقري الضيف أي تكرم أضيافك، وتعين على نوائب الحق، أي إذا وقع بأحد النائبة أو جائحة أو مصيبة وقفت معه وإلى جواره. هذه أخلاق محمد قبل الإسلام، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولم تكتفي بهذا، يا لها من زوجة عاقلة، لم تكتفي بهذا، وإنما بحثت عن منهج عملي لتملأ من خلاله قلب حبيبها المصطفى بالطمأنينة والسكينة والثبات. فأخذت رسول الله وانطلقت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان امرأة قد تنصر ويكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عني، والحديث الصحيحين. ذهبت أم المؤمنين خديجة برسولنا إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ماذا ترى يا ابن أخي؟ فقص عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا والله الناموس، أي الوحي الذي نزله الله على موسى، ليتني فيها جذعة، أي ليتني كنت سابا صغيرة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله لورقة أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفطر الوحي، توقف الوحي. ماذا بعد؟ اقرأ رسول الله يذهب إلى هنالك يريد أن يرى الملك الذي جاءه في حراء مرة أخرى ماذا بعد أقرأ. يقول كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت بصري في السماء فرأيت الملك الذي جاءني في حراء يجلس بين السماء والأرض فرعبت منه، وفي لفظ: فجثيت على ركبي وأهويت إلى الأرض. قال: فعدت إلى خديجة أقول: زملوني زملوني. قال: فدثرتني، يعني وضعت الغطاء علي، فنزل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهنا تحققت رسالة نبينا: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر في الأغطية تلو الأغطية قم، مضى عهد النوم، فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، قم فأنذر. فقام الحديث، ووالله ما عرف طعم الراحة ولا ذاق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه بعد ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا أرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت طبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ابنها الصادق الأمين الذي خلعت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين. ولكن وقفت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقفة تستحق منا التقدير والإجلال والتعظيم. قالت له: صدقت حين قال له الناس كذبت. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حين كفر به الناس، وأسته بمالها حين امتنع عنه الناس وحرمه الناس من أموالهم. وقفت وقفة جليلة، بل أنا أعجب لامرأة في هذا الشرف وفي هذه الوجاهة وفي هذا الثراء تدخل مع زوجها وهي في غاية الحب والرضا حصارا طويلا يصل إلى 3 سنوات يأكلون فيه ورق الشجر، وتتنازل عن هذا الغنى وعن هذا الثراء من أجل نصرة دين رب الأرض والسماء، ومن أجل حبها لحبيب قلبها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هل وقفت يا أختاه إلى زوار زوجك؟ هل وقفت إلى جواره؟ هل وقفت خلفه ودفعته دفعا للعمل لدين الله؟ هل دفعت زوجك دفعا للإبداع لهذه الأمة في عيادته أو في مصنعه أو في مزرعته أو في متجره؟ هل وقفت يا أختاه خلف زوجك وقلت له: اتق الله فينا ولا تدخل علينا الحرام، فإنا قد نصبر على الجوع أياما لكننا لا نصبر على حر النار؟ هل وقفت إلى جوارك وجعلت منه رجلا رجلا رجلا يخدم دين الله وينصر دين الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ دخلت معه الحصار، دخلت شعب بني طالب أو شعب بني هاشم، وذاقت الجوع مع الحبيب. وهكذا الزوجة الوفية لا ينبغي على الإطلاق أن تطلب الزوجة من زوجها أن يكون على طول الخط كما تريد، فالأيام دول، بين غنى وفقر، بين صحة ومرض، بين قوة وضعف، بين وجاهة ومهانة. المرأة الوفية هي التي تقف مع زوجها على أي حال وفي أي وضع كان، تعطيه من مالها إن كان فقيرة، إن ملكت المال تواسيه بكلماتها الرقراقة الجميلة، إن وقع في مأزق حرج أو تعرض لمحنة أو فتنة أو مصيبة أو ابتلاء. المرأة الوفية والزوجة الوفية هي التي لا تستعلي على زوجها بجمالها ولا بحسبها ولا بمالها ولا بأولادها ولا بعائلتها وقبيلتها. المرأة الوفية هي التي تحب زوجها حبا متجردا حبا مخلصا. الزوجة الوفية هي التي تقف خلف زوجها لتدفعه إلى كل كبير من الأقوال والأعمال والأحوال، وهي التي تصبر، وهي التي لا تعير زوجها بفقر ولا مرض ولا ضعف، وإنما تعلم قول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وينير قلبها قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، صبرت أم المؤمنين خديجة مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تلبث بعد هذا الحصار المرير الطويل إلا أن تنام على فراش الموت لتلبي نداء ربها سبحانه وتعالى، ويبكي عليها الحبيب بكاء طويلا، ويحزن عليها الوفي الذي علم الدنيا الوفاء حزنا شديدا، حتى اجتهد بعض المؤرخين في تسمية هذا العام الذي توفيت فيه خديجة بعام الحزن، وليس تسمية من النبي صلى الله عليه وسلم، بل اجتهد بعض المؤرخين في تسمية هذا العام بعام الحزن. وأرى الوفاء من الحبيب في آخر لحظة ينزل إلى قبرها، ينزل بنفسه إلى قبرها ليستقبلها بنفسه، وليحملها صلى الله عليه وسلم على يديه الشريفتين، وهو يبكي وهو يوريها التراب ساكن، لا لا لا، بل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووالله لقد ظل الحبيب وفيا لها بعد موتها إلى آخر أيام حياته هو صلى الله عليه وسلم. فكانت أم المؤمنين عائشة تغار من خديجة بعد هذه السنوات الطوال، فيرد عليها كما في صحيح مسلم ويقول، وأختم اللقاء بها: يا عائشة، لقد رزقت حبها، لقد رزقت حبها. رضي الله عن خديجة وجزاها الله عنا وعن حبيبنا خير الجزاء، خير ما جزى زوجة صابرة، زوجة وفية، زوجة تقية، زوجة نقية، زوجة حيية، زوجة مؤمنة، زوجة صابرة. وأن يجمعنا بها مع حبيبنا المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.